لأن أكثر ما تكون مشاكل الناس ومشكلاتهم في البيوع وفي التعاملات، إذا لم تكن مضبوطة بمثل هذه الضوابط فإنها دائما تؤدي إلى نزاع كبير. وعن عثمان قال: كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود، يقال لهم بنو قينقاع، بطن بمعنى جماعة أو فخذ من قبيلة، وأبيعه بربح. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عثمان، إذا ابتعت فاكتل، وإذا بعت فكل. على معنى أنه إذا ابتعت اشتريت يعني فتكيل حتى يعرف الضبط، وإذا بعت أيضا فتكيل كذلك أيضا حتى يزول اللبس بين المتعاقدين، لأنه إذا كيل أمامه فإنه يزول اللبس، بخلاف ما لو تفرق وهما لا يعلمان الكيل، أو على أنه كذا خمسة آصع وهم لم يكيلاه فإنه يحصل لبسك، أما إذا كلاه فيرتفع اللبس. على كل حال، إذا ضم هذا الباب إلى الباب الذي قبله تبين المقصود بالقبض والمقصود بالكيل، أو بمعنى الاستيفاء، بمعنى يكون قبضا، كما أشرنا إلى أن السلع تختلف في طريقة قبضها، وأن أيضا العرف له في هذا مدخل كبير، وتختلف أعراف الناس في قبض البضائع. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: قرأت وصية للشيخ، كتب الشيخ أحمد حامل مفاتيح الحرم إلى آخره، هذه وصية مكذوبة، وصية مكذوبة، وكل فترة وفترة تخرج على الناس، كلها كذب وهراء، ولا ينبغي لعقول المسلمين أن تتأثر بمثل هذا، وإنما هذه خرافات وكلام كله لا أصل له. يقول: انني حاج مقيم بالرياض، وقد ودعت يوم السبت، واردت السفر الى الرياض ليلة الاحد، فلم يتيسر لي ذلك لعدم وجود مواصلات، وكان الوقت متأخرا، فلم اجد الا ان عدت الى المسجد الحرام مرة ثانية انتظارا لموعد رحلة بواسطة النقل الجماعي من هذا اليوم إن شاء الله، فماذا يترتب علي رجوعي المسجد مرة أخرى، وذلك فوق طاقتي وليس تعمدا مني؟ لا شيء عليك إن شاء الله، لكن لعلك تعيد الطواف إن شاء الله، وتذهب إلى موقف النقل الجماعي وتنتظر، حتى ولو طال الانتظار، ولو طال الانتظار، لكن تعيد الطواف إن شاء الله وتذهب إلى هناك، ولو انتظرت ساعة ساعتين ثلاثة فإن هذا لا يضر ولا شيء عليك. يقول: رأيت بعض الحجاج تحت المكبرية يعملون حلقة ذكر ما أدري إيش، ويقول: مدد يا رسول الله إلى آخره. قلت: قال لي لا أعرف الحال، إذا كان ما ذكرت هذا أولا لا يجوز أن الإنسان يقول مدد يا رسول الله ولا مدد يا فلان، لأن هذا دعاء وطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا لا يجوز، ولا بد من التنبيه على هذا وتبصير الناس وتنبيههم. لكن ما ذكرت من الرجل هذا بودنا إذا أمكن أن تعطينا اسمه، هذا اللي تقولناه في مسؤول لما عرفنا عن المنكر، لو تعطينا اسمه يكون أحسن حتى نتابع الموضوع إن شاء الله. وجزاك الله خيرا. يقول أختي نوت أداء عمرة في رمضان الماضي ليلة 26 ليلة 26 ليلة القدر، لا يجزم بليلة القدر، وهي كان الجمهور على أنها ليلة 27 ما هي ليلة 26، وهي كان احتمال أن تكون ليلة 26 ليلة القدر، لكن لعل مرادك 27 لأن هذا هو الذي عليه الجمهور. وفي هذه الليلة توفيت بمصر ودفنت يوم 27، فهل يكتب لها الله ثواب هذه العمرة، وهل يغفر لها ذنوبها بوفاتها في هذا اليوم وتكون من أهل الجنة؟ يرجى لها في هذا خير كثير، ونيتها نية خير إن شاء الله، لكن الظاهر طبعا ما دام الإنسان لم يعتمر يعني، لكن النية والعزم هذا يثاب على الإنسان، وغفران الذنوب أيضا بيد الله سبحانه وتعالى ورحمته واسعة. ولكن كما تعلم مذهب السنة والجماعة أنهم لا يقطعون لأحد، لا يجزمون لأحد لا بجنة ولا بنار، وإن كانوا يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، فنحن نرجو لها خيرا إن شاء الله ما دام أنها صالحة، وما دام أنها تجتهد في تقديم الأعمال الصالحة، وكذلك تحري المناسبات الشرعية للاستزادة من الخير كعشر رمضان والعمرة في رمضان ونحو ذلك، هذا كله خير وتحري يدل على صلاح إن شاء الله، لكن لا نجزم لأحد لا بجنة ولا بنار. هل يجوز شراء الضحية دينا؟ يجوز، لو الإنسان اشترى ضحية ولم يسدد المبلغ إلا بعدين يجوز. ما حكم من يسكن في مكة بحي جبل النور وقتل عصفورا وجرح حمامة وأخرى في وأخرى حمامة تربية لأخي، علما بأني أعلم أن ذلك حرام ولكن لا أعلم الحكم، كما أني لا أدري عن مصير الحمام هل هو مات أم لا. منطقة جبل النور هذه من الحرم، منطقة جبل النور من الحرم، فلا يجوز الصيد فيها، والعصفور هذا فيه جزاؤه تنظر قيمته، تتصدق بقيمته طعاما المساكين، أو تصوم عدل الطعام أياما. وكذلك الحمام أيضا سواء كان حمام رب البيت أو غيره فيه الجزاء، والحمامة فيها شاه، الحمامة فيها شاه، فإما أن تذبح شاه وإما أن تتصدق بقيمة الشاه طعاما على عدد مساكين، أو أن تصوم أياما على عدد المساكين. يقول أنا شاب مغربي كنت أجهل الألفاظ التي تتعلق بالطلاق، وقلت لزوجتي إن أنت طالق ثلاثا فما هو الحكم الشرعي، مع أني أجهل كل الأحكام الشرعية التي تتعلق بألفاظ الطلاق. لعلك تقابلني يعني ما كيف تقول سجل وأنت تقول ثلاث؟ لماذا خصيت العدد بالثلاث؟ ما أدري يعني، لكن لعلك تقابلني شوف. كثير من الحجاج لا يعرف كيفية الصلاة وإقامتها عند الوجه الأكمل الذي يليق بها، وكثير من النساء لا يلبسن الزي الإسلامي الشرعي من الحجاب، وليس على وعي ودراية بفريضة الحج، فلماذا لا يكون هذا المكان مأدبا للتعليم السريع إلى آخره؟ والله هذا طيب على كل حال، وفي فيها الحقيقة فيها في دروس في اللغات الأردية وغيره، مثلا هنا المشايخ وفي جهة باب العمرة وغيرها فيها في بعض اللغات. يقول: رجل مسلم تزوج بامرأة فرنسية وأنجب منها أولادا وهي لم تريد أن تدخل الإسلام، فماذا يفعل؟ الزواج صحيح ما دام أنا نصرانية، يجوز الزواج صحيح، وليس شرطا أن تدخل في الإسلام، لأن المسلم يجوز أن يتزوج كتابية يعني يهودية أو نصرانية، وإن كان الأولى في حقه أن يتزوج مسلمة، لأن هذا يؤثر على تربية الأولاد ما في شك، وبخاصة مثل وقتنا الحاضر واتساع الناس ووجود عوامل الإفساد الكثيرة، وبخاصة من مثل النصارى ومن مثل أيضا البلاد الأوروبية وغيرها. لكن الزواج صحيح، الزواج صحيح وإن لم تسلم، لكن أن يجتهد في إدخالها في الإسلام هذا خير كثير، عليك أن تجتهد عن طريق يعني من ترى أنه ممكن أن يؤثر عليها، خاصة من النساء، وعن طريق القراءة والاطلاع ونحو ذلك. لكن على كل حال الزواج صحيح والأولاد شرعيون. هل يجوز للحاجم أن يأخذ ثمن الحجامة؟ نعم، الذي يبدو أنه يجوز إن شاء الله. أرجو توضيح حديث من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها إلى آخر الحديث، وأرجو الرد أن تدع الدين الذين يحتجون بهذا الحديث. من سن في الإسلام سنة حسنة، الذي يوضح المراد من هذا الحديث هو النظر في سبب ورود الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه، فجاء أناس يسألون وكانوا في حاجة شديدة، كان مجتبئ النمار على معنى، كان الملابس التي عليهم رثة وممزقة وحالتهم شديدة، فشق حالهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب من أصحابه أن يجمعوا لهم، وكأنه في الطلبات الأولى ما استجاب الصحابة استجابة، فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم حتى بدأوا، حتى جاء رجل فوضع صرة من ذهب في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فسر النبي صلى الله عليه وسلم فكان وجهك كان مذهبة، وبعدها تكاثر الناس وزاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. إذن هذا الرجل ما أتى بجديد، ما ابتدع، إنما أحيا سنته. من سن سنة بمعنى من أحيا سنة، أما أنك تأتي بتشريع من عندك ما يجوز هذا، إنما سنة بمعنى أحيا سنة، لأن التشريع منتهي وليس لأحد أن يشرع من عنده، المقصود سنة بمعنى أحيا سنة. لماذا؟ لأن هذا الرجل ماذا فعل؟ الرجل هذا ما تصدق، والصدقة موجودة، الصدقة معروفة، إنما مجرد أنه أتى بشيء كثير فتنافس الناس من بعده، فكان ذلك سنة طيبة، هذا هو المقصود. ما حكم قطع النخيل هكذا الذي في الحدائق العامة في مكة؟ إذا كان من زرع الإنسان فلا مانع، أما إذا كان نابتا من نفسه فلا، أما إذا كان زرع الإنسان أو زرع البلدية فلا مانع. طبعا من غير، لا يقصد بالإفساد إنما الإصلاح، لأن الإفساد منهي عنه في جميع الأحوال. يقول: نرى اختلاط الرجال والنساء في الحرم ولا يوجد ستارة تحجب النساء عن الرجال، وصف النساء وراثة الرجال إلى آخره. أما أن توضع ستارة في جميع المناطق أو في جميع الأحوال فتعلم أن هذا متعذر، في المطاف مثلا، في الممرات، في التنقلات، هذا لا يمكن. لكن في أماكن النساء موجود، كما تلاحظ حواجز موجودة، وأيضا سوف توسع إن شاء الله في أكثر من هذا، وهناك يعني أمور من حيث يعني محاولة إيجاد أنواع من السواتر التي يعني تكون مقبولة، لا من حيث مظهرها ولا من حيث تهويتها، بحيث لا تكون كاتمة ولا تكون، فقضايا كثيرة. لكن على كل حال كما تلاحظ في مواقع النساء يوجد حواجز، بعضها قد تكون دواليب وبعضها قد تكون حواجز خاصة كما تلاحظ في أكثر من مكان، على أن وقت المواسم والازدحامات التحكم في هذا تعلم أنه يصعب جدا، كعشر رمضان وكذلك عشر يعني أيام الحج الشديدة. لماذا؟ لأنه من الصعوبة أن تنفك المرأة عن وليها، لأنها لو انفكت لضاعت. ومن هنا أيضا يأتي مشكلة ما ذكرت في قضية الصفوف. فالأحوال العادية النساء لهم أماكن خاصة، وأنت تلاحظ هذا في الأحوال العادية لهم أماكن خاصة، وهناك أيضا مراقبون بحيث أنهم يوجهون النساء إلى الأماكن الخاصة، والمرأة لا تجلس مع الرجال. لكن في الأوقات الزحام الشديد المرأة مع وليها تقام الصلاة، أو تكون قد خرجت المطاف وتقام الصلاة، لا تتمكن من، إما أنها لا تتمكن ولا تستطيع أن تصل إلى مكان النساء لكثرة الزحام ولا تتخطى الرجال، أو أنها إذا ذهبت ضاعت، فأوقات الزحام في أمور يتعذر الفصل فيها فصلا نهائيا. ومن هنا أيضا تقام الصلاة فيوجد النساء أمام الرجال ورجال خلف النساء إلى آخره. لكن في الأحوال العادية هذا غير موجود، ولو بقيت أنت إلى بعد أن يخف الزحام سوف ترى أنه أن النساء في أماكنهن، ولا توجد امرأة تقف أمام الرجال أو رجال خلف النساء. قمت بعمل عمرتين لوالدي ولوالدتي ولم أقم بقص شعري، فهل علي هذه؟ نعم عليك فدية، تذبح شاة لأنك تركت واجبا، فإذا كان في عمرتين فعليك هديين، عليك فديتين. إذا كانت العمرة الأخيرة قريبة كما كانت بالأمس فلعلك تقصر الآن ولا شعرك، لكن العمرة الأولى التي أدخلت عليها عمرة ثانية فاعتمرت بعدها بعمرة، فهذه تجبر هذا النقص بدم، تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء، وإن كنت تستطيع تصوم 10 أيام. رجل جاء ودخل بعمرة وتمتع وأكمل الحج والحمد لله، ويريد أن يعتمر، ما مرة ثانية عن عمتي هل يجوز؟ لا مانع أن يعتمر عن عمتي إذا كانت متوفاة أو كانت عاجزة ووكلته. ما حكم الإنسان في المسبحة؟ على كل حال الأولى أن الإنسان يسبح بيديه وبأصابعه، فإنه مستنطقات، والإنسان يستخدم جوارحه، وكلما أكثر الإنسان من جوارحه تشهد له اللسان والشفتين والأصابع واليد. أولى من الإنسان يأتي بأشياء يعني بعض العلماء يحذر منها. هل يوجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عدم شراء من السوق من ملابس وغيرها بطواف الوداع؟ لا، ما يوجد، لا يوجد هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أثر. إنما العلماء نبهوا إلى هذا فيما يتعلق بأمور التجارة، فيما يتعلق بأن الإنسان يشتري شيء للتجارة هذا لا. قالوا لأن المطلوب من الإنسان في طواف الوداع أن يجعل آخر عهده بالبيت، فإذا اشتغل بالتجارة ما جعل آخر عهده بالبيت. أما لو اشترى شيئا يحتاجه، كما لو اشترى طعاما أو هدايا أو أشياء على طريقه، فهذا لا لا لا حرج فيه ولا يؤثر، والطواف صحيح. يقول: شخص أجبر على خلع أو منع الإحرام لأنه جاء من حائل وكان قد نوى الحج، بعد أن لبس الإحرام لبس اللباس العادي لكي يمر من منطقة التفتيش وأتى إلى مكة وأحرم من مكة دون طواف قدوم، بل ذهب إلى منى وأكمل إلى آخره. حجه صحيح، حجه صحيح، لكن عليه دم مجاوزة الميقات بغير إحرام. مجاوزة الميقات بغير إحرام يذبحه في مكة ويوزعه على فقرائه. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.